بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومع لقاء يتجدد مع نداء يا رب يا رب ارزقنا خشيتك لنتقيك، وارزقنا رجاء رحمتك لننال عفوك ورضوانك. من خاف أجلس، حلقة جديدة نتكلم فيها عن الخوف. الخوف معنى وأمر الكثير لا يحبه ولا يحب أن يعيش المشاعر التي تصاحبه. والخوف بسبب قد يقع المرء في الكثير من المعاصي، فهناك من يكذب خوفا من العقاب، وآخر يغش خوفا من الفشل، وآخر يسرق خوفا من الفاقة. أولئك يعيشون بين الخوف من الفعل وخوف اكتشاف أمام الناس، وخوف أن يعاقبوا سواء من قبل النظام أو من قبل القانون. وفوق كل هذا الخوف الذي يعيشونه، هناك معاناة في داخل أنفسهم، معاناة تأنيب الضمير، لأنه خوف من معصية، من أمر ارتكبوه ولكن ما شعروا في الخوف إلا من البشر أمثالهم. هناك داخل أنفسهم دائما في تأنيب للضمير، حتى وإن تحقق لهم ما شاءوا، نجحوا بعد الغش، حصلوا على المال، في النهاية لا يشعرون بهذه السعادة. لماذا؟ لأن القلق في داخلهم يحرمهم من هذه السعادة، رغم أنهم نالوا ما نالوا. ولكن هناك خوف آخر هو الذي نقصده، الخوف الذي يجلب الخير ويهدي للخير ويحث على الخير، الخوف الذي يبعد المرء عن المعاصي يحث على الطاعات. وهذا الخوف سبحان الله يصاحب دائما الراحة والطمأنينة والسعادة وسعادة الدنيا والآخرة. قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. خوف ولكن مقابلة جنة، جنة جنان، هذه الجنان التي أعدها الله سبحانه وتعالى للعبد الذي في قلبه خوف. لماذا الخوف؟ وهل يجب أن نخاف؟ ومما نخاف؟ وما الخوف أصلا؟ قيل أن الخوف هو تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه في شيء رح يصير، والقلب يخاف من هذا الأمر الذي سيحدث. وقيل أن الخوف هو صوت الله تعالى يسوق به عباده إلى المواظبة على العلم، إلى المواظبة على العمل، لينالوا مرتبة القرب من الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: والذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. فإذا خشية وثم إشفاق، حين يستمعون إلى الآيات يخشعون معها، يؤمنون بالله سبحانه وتعالى ولا يشركون به شيئا. فكانت نتيجة الخوف هذا توحيد الله عز وجل والإيمان به وتقواه سبحانه، فهو خوف أتى بثمرات، ثمرات خير. لا كما ذكرنا في البداية أولئك من يعيشون حالة القلق والمعاناة والخوف أن يعرفوا ويكتشف أمرهم، نحن في خوفنا من الله سبحانه وتعالى نشعر أن العلاقة هي بيننا وبين الرب عز وجل، فنشعر أن هذه العلاقة فيها من الخصوصية وفيها من الألفة والقرب من الله سبحانه وتعالى، فينتج عنها ثمرات. سأذكر بعض هذه الثمرات. أولها أن الخوف يقمع الشهوات، فكلما تحدثتنا النفس بمعصية نتذكر رقابة الله سبحانه وتعالى، نتذكر عظمته وقدرته، ونتذكر قوله عز وجل: وهو معكم أينما كنتم. فنخاف، هو معانا، أين نذهب فنعصيه؟ هو معنا في كل مكان وفي كل حين. الأمر الثاني، الخوف به تتأدب الجوارح، فحين نتذكر موقف العرض يوم القيامة وشهادة الجوارح والعذاب، يقول الله عز وجل: وقفوهم إنهم مسؤولون، سنسأل، عندها نخاف. الأمر الثالث، بالخوف يذل القلب ويفارقه الكبر والحقد والحسد. لماذا؟ إذا داخل النفس الشعور بالكبر فلتتذكر عظمة المولى وقدرته وعظم وجلاله سبحانه وتعالى، ولتتذكر معه ما حجم نحن الإنسان وما قدرنا، وما نحن إلا عبيد لله سبحانه وتعالى، وهو رب العالمين قيوم السماوات والأرض. هنا يكون الخوف. ثالثا، بالخوف يذل القلب ويفارقها الكبر والحقد والحسد. فإذا داخل النفس الشعور بالكبر فلنتذكر عظمة المولى سبحانه وتعالى، وتذكر قدرته وقوته عز وجل، ونتذكر معه حجمة من نحن، ما نحن إلا عبيد لله سبحانه وتعالى، فيكون الخوف من قيوم السماوات والأرض. أما إن داخل النفس الحقد، والذي ربما قد يكون بسبب ظلم وقع علينا أو حق سلب، فلنتذكر أن المؤمن سيحقد بل ويكظم غيظه، يكظم الغيظ مع أنه يستطيع أن يمضيه ويعفو وهو قادر على الانتقام ويتسامح وهو صاحب الحق، وهو يدري أنه لا حاجة له للحقد، فالله كفيله، الله كفيل المظلوم ونصيره. ويكفيه أن يقول حسبي الله ونعم الوكيل، وبهذا جعل الأمر بيد القادر سبحانه وتعالى ورد كل شيء إليه. بل ولنعلم أن الحقد لا يرد حق، ولكن يزيد المظالم ويورث الانتقام. ولذلك القلب المؤمن لا يستغل بالخصام والعداوات، فالأمر ليس كم بقى منه، لا يتسع لكل هذا الأمر، لا يتسع لمثل هذا العداء، والدنيا لا تستحق عنده هذا العناء. فيشعر في داخل قلبه أنه لا يحمل هذا الخوف إلا لله سبحانه وتعالى. وقد يكون الحقد حسدا، أليس لدينا ما لدى الآخرين؟ فإن كان كذلك فلنتذكر أن ما عند الله خير وأبقى. ربي يا رب. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. وقال الحسن البصري: يا ابن آدم، لم تحسد أخاك؟ فإن كان الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى لكرامته عليه، فلماذا تحسد من أكرم الله عز وجل؟ وإن كان غير ذلك، فلما تحسد من مصير إلى النار؟ إذا كان عنده شيء وهو بعيد عن شكر الله عليه، فجزاءه يعلم الله سبحانه وتعالى، فلماذا نحسد من مصير إلى النار؟ وقال ابن سيرين: ما حسدت أحدا على شيء من أمر الدنيا، إن كان من أهل الجنة فكيف أحسد على الدنيا وهي حقيرة في جنب الآخرة، وإن كان من أهل النار فكيف أحسد على الدنيا وهو يصير إلى النار. والأمر الرابع الذي ورثه الخوف هو أن يشغل القلب بهمه وما جنت يد العبد، فيتفرغ لنفسه، وذلك حين يتذكر التقصير فيخاف ويخشى غضب الرب سبحانه وتعالى، فيبدأ ينشغل في إصلاح الحال، فيكون هذا هو الأمر الذي يشغله. والثمرة الخامسة أن هذا الخوف يورث المراقبة، يورث المراقبة، يورث المحاسبة والمجاهدة. وما تلك الخشية إلا من مراقبة الله سبحانه وتعالى، فهو في شغل دائم مراجعة ومحاسبة وتصحيح وإعادة لما يسير عليه في هذه الحياة الدنيا، ولا يستهين بالصغائر من الذنوب فإنها من أسباب الهلاك. عن أنس رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمال هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، كيف حجمها ونحن نستسهلها ونعتبرها أمور سهلة وكيف كان حجمها عند الصحابة في ذلك الوقت. ولذلك كان الخوف عندهم شديد، لأن يعرفون ما هي هذه المعصية وإن كانت صغيرة. الأمر السادس الذي يورث الخوف أن تكف الجوارح عن المعاصي، ويبدأ العبد يلزمها بالطاعات تلافيا لما فات من تقصير في الطاعات وفي الأوقات، ويبدأ يستعد لما هو قادم من العمل الصالح. الأمر السابع الذي يورث الخوف أن يبدأ المؤمن يشعر بالحذر وبالتقوى. مع الحذر والتقوى يبدأ يداوم على الذكر ويداوم على العبادة حتى ينجو. اللهم ارزقنا تقواك ودوام ذكرك وحسن عبادتك. لم ننتهي من الحديث حول الخوف والخشية، ولكننا سنستكمل الحديث في الحلقة القادمة إن شاء الله. Thank you.